ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام واذكروه كما هداكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم الله الله الله. فإذا أفضتم